بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لك بعيد، هذا ما فيها داعي. أما بعد، فكنا في درسنا الماضي تعرفنا على مؤلف كتاب المختصر الصغير، وقلنا إن مؤلف المختصر الصغير هو من؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل، ومتوفى سنة كم؟ كم عاد؟ متوفى سنة كم؟ ألف؟ لا، ١٨ و900، صح؟ مش 918، 18 و900، صح؟ هذا 918. كيف نقرأ، من اليمين أم من اليسار؟ من اليمين، على الطريقة العربية. 18 و900، صح. طيب، وأخذ في عدن عن اثنين مشهورين، قلنا من هما؟ ما صالح، عبد الله بن أحمد بن مخرمة، الثاني كيف الدرس؟ لا بد ذاكر، قلت الدرس تدرسونه وذاكر، نسألكم عنه بعد. محمد بن أحمد بن فضل، محمد بن أحمد بن فضل، أيوة. طيب، إذا نحتاج إلى مذاكرة، صح؟ دائما كل مرة درس يراجع، يراجع الدرس ونسأل إن شاء الله. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، فصل طبعا في المختصر الصغير، الحمد لله أن المختصر وصل والنسخ وصلت إلى أيديكم. فصل، فروض الوضوء 6. الأول النية، إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، وتكون هذه النية عند غسل الوجه إلى آخره. فصل، الفصل هو الحاجز بين الشيئين في اللغة، وفي الاصطلاح مجموعة من العلم تشتمل على مسائل، طائفة من العلم تشتمل على مسائل، كل مسائل متشابهة يجعلونها فصلا، يقولون فصل ويذكرون مسائل، كما هنا فصل في فروض الوضوء، فصل في سنن الوضوء، فصل في نواقض الوضوء، وهكذا. فروض الوضوء، فروض الوضوء، الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يأتي بمعنى التقدير، فرض الشيء يعني قدره وحزه، ويأتي بمعنى الواجب، يأتي بمعان كثيرة في اللغة، منها التقدير. وأما في الشرع أو في الاصطلاح الأصولي، فالفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. على اللوح ما انتصب، جابوا حقه الكوائم، هات الكرسي. بعض الأشياء يعني نحتاج فيها إلى اللوح، أن الوسائل التعليمية مهمة. من حول محمد هات معي محمد الله حفظه نصف نصف كنا على اليمين على الشمال عشان يكون سهل وهذا نسحب نسحبه اسحب هذا الأوراق حقكم اسحب الأوراق هذه اسحب هذا ايوه بس بس عجل عجل بس سنت عندنا في الاحكام الشرعيه الطلب ها ها انفتحت نعم احسن الله اليك الطلب طلب فعل طلب ترك طلب الفعل قد يكون طلبا جازما وغير جازم وطلب الترك قد يكون طلبا جازما وقد يكون غير جازم الطلب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا كله طلب فيه طلب فعل وطلب ترك ما طلب الشارع فعله طلبا جازما نسميه فرض وواجب واجب وفرض ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم سميه مندوب وما طلب الشارع فعله طلبا جازما سميه حرام ومحظور وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم طلب الشارع تركه طلبا غير جازم سميه مكروه وعندنا شيء آخر اسمه الإباحة طلب وإباحة المباح وهذا هو الحكم التكليفي الأحكام التكليفية طلب أو إباحة بعدين تصير طلب فعل وطلب ترك طلب ترك فعل جازم طلب ترك فعل غير جازم طلب ترك جازم طلب ترك غير جازم الآن سهل له صارت خمسة الأحكام الخمسة واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح فالفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا فرض وهو الواجب طيب فروض الوضوء ستة محصورة في ستة عند الشافعية فروض الوضوء ستة ما هي هذه الفروض قال الأول النية الأول النية معكم مع السبورة الأول إيش أي أول أركان أو فروض الوضوء وواجبات الوضوء النية الأول النية النية في اللغة معناها القصد نوى أن يذهب إلى مكان فلان يعني قصد نوى المكان فلان يعني قصده نوى شيئا يعني قصده هذا النية تعريفها لغة وأما في الشرع أو في الاصطلاح فالنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، شرط قصد الشيء مقترنا بفعله، أن تقصد الشيء عند فعلك له، هذا القصد مقترن بالفعل، هذا اسمه نية. على سبيل المثال الصلاة والنية في الصلاة، عندما أخرج من البيت بعد أذان العصر ماذا في قلبي؟ أن أصلي العصر، هل هذا نية؟ لا، لغة، لا نتكلم عن اللغة الآن، نتكلم عن الصلاح شرع، هل هذا نية؟ لا، لأن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، النية هي مقترنة بالفعل، هذا اسمه عزم، اسمه ايش؟ عزم على الصلاة. ما يكفي، النية هي أن تنوي بقلبك أثناء قيامك للصلاة للتكبير، تستحضر الصلاة في ذلك الوقت، عندما تقوم مصطفا إن كنت في الصف أو تقوم وحدك لتصلي، تستحضر النية، تستحضر الصلاة، تستحضر النية في ذلك الوقت، هذا هو إيش؟ هذه النية، قصد الشيء مقترنا بفعله. عندما تريد أن تنوي أن تتوضأ، لو أن شخصا منا الآن محدث لا كان في عزمه أن يتوضأ ربما بعد أن ينتهي الدرس، والآن منشغل بالدرس، هذا القصد وهذا هذه الإرادة ليست بنية وإنما عزم، لكن نية الوضوء أن تنوي الوضوء حال فعلك للوضوء، قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه النية. ولا يستثنى من ذلك عند الشافعية إلا وربما عند الجميع إلا الصوم، النية في الصوم لا يشترط فيها أن تكون مقترنة بالفعل، لا يشترط، يعني يجوز أن أنوي بعد المغرب، النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، من الليل من بعد المغرب، بعد المغرب نويت أن أصوم، خلاص تكفي هذه النية. هل هذا قصد الشيء مقترن من فعله؟ لا، وأني من فعل عني باكل بشرب طول الليل، باكل بشرب، هل أكلك وشربك يؤثر على نيتك؟ لا، هذا استثناء. إذن النية قصد الشيء مقترنا لفعله إلا في الصوم، فإنه لا يشترط أن تقترن النية في الفعل، ولذلك ينبغي علينا أن نستحضر النية عند الفعل. بعض الناس عندنا صار فيه إيش؟ فيه غلو وفيه يعني جفاء، فيه من يغلو، إذا جاء عند الصلاة ينوي ويفرض ويستحضر ويلفظ ويدخل في الوسوسة، هذا غلو، نحن نقول يعني لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن النية في محلها القلب بالاتفاق، محلها القلب، وهل يعني يسن أو يستحب التلفظ بها؟ لا، عند متأخرين الشافعية هذا الكلام، لكن لا دليل عليه، لكن المقابل الجفاء أن ينسى النية ويدخل يتكلم مع صاحبه حديث وقال الإمام الله أكبر، وقف الصف إلى آخر لحظة يتكلم مع صاحبه الله أكبر، مو داري ايش، بعدين بعد ما قال الله اكبر ووضع يمينه على شماله يقول الحين انا في ايش من صلاه، ويلا بعد شويه يتذكر، هذا خطا، صح؟ يعني ينبغي ان نستحضر، ان ننتبه، ننتبه للصلاه وننتبه للعباده وننوي ونعلم الناس، هذا انتبهوا يا اخوان، الكلام الذي تتعلمونه لانفسكم ولي غيركم، صح؟ أيوة. إذن النية قصد الشيء مقترنا بفعله، ولا أحكام تفصيلية كثيرة لن نقف عندها، حسبنا أن نعرف حدها تعريفها. والدليل على أن النية ركن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، ما الأعمال إلا بالنيات، والمراد ما صحة الأعمال إلا بالنيات، لا ما تحقيق الأعمال إلا بالنيات. ممكن تتحقق الأعمال توجد بدون نية، لكن صحتها شرعا ما إنما الأعمال بالنيات. سلام الله عليه وسلم، البخاري ومسلم من حديث عمر. طيب، قال إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، هذا مثل ثاني يذكرها الشيخ، وهي كيفيات النية. ها كيفيات النية، دخل ودنه. كيفيات النية لها كيفية، من ضمن الأحكام النية لها تعريف، والنية لها حكم الوجوب غالبا. محلها القلب، محلها القلب، هذا من ضمن أحكام النية. تمام، من ضمن أحكام النية تعريفها، حكمها، محلها، كيفيتها. كيفية النية تختلف بحسب الباب التي هي فيه، كيفية نية الوضوء، كيفية نية الصلاة، كيفية نية الصيام، تختلف من باب إلى باب. هذه بعض الكيفيات لنية الوضوء. ما هي هذه الكيفيات؟ الكيفية الأولى يقول وتكون هذه النية، قال إما نية رفع الحدث، هذا نية ينوي رفع الحدث، أن يرتفع الحدث، والمراد به المنع المترتب أو المعنى الاعتباري. كلمة الحدث، ها كلمة الحدث تطلق على عدة إطلاقات، تطلق على المنع المترتب على الأسباب الحدث، وتطلق على أسباب الحدث. نقول كالحدث البول، حدث الغائط، الفساء، الضراط، هذا أحداث، حدث. حتى الأحداث اللي هي إيش، مظنة الحدث، النوم، مس المرأة، نقول هذا أحداث، يعني أسباب، تطلق كلمة الحدث على أسباب الحدث، وتطلق كلمة الحدث على المنع المترتب من هذه الأسباب. يعني يقول لك لا تمس الوضوء أنت على حدث، يعني ممنوع أن تمس، منع مترتب على أنت على حدث لا تمس الوضوء، فيه منع. وتطلق على معنى وصف اعتباري قائم بالأعضاء، وصف في الأعضاء، عندما يكون إنسان محدث يقول ليش هذا محدث، حدث، وين الوصف هذا، بياض ولا سواد ولا إيش، الوصف في الأعضاء بياض ولا سواد ولا إيش، طول ولا عرض، وصف اعتباري مش حقيقي حسي، لا بياض ولا سواد ولا طول، وصف اعتباري قايم بالأعضاء، وينه مش موجود. ليش جبتوا هذا الكلام ودليله هذه المستقبل بنعرفه. فالحدث رفع الحدث بهذا المعنى، بهذا المعنى رفع الحدث، يعني رفع الوصف الاعتباري القائم بالأعضاء، لما نقول نية رفع الحدث، ويترتب عليها أيضا رفع المنع، فينوي رفع الحدث يكفي. إذا نويت رفع الحدث بقلبك هذا كيفية. طيب وإيش عاده نية أخرى؟ قال أو الطهارة للصلاة، ولاحظوا عبارة أو الطهارة، ما قال أو الطهارة وسكت، قال أو الطهارة للصلاة، هذا المقصود. يعني لو نويت الطهارة هل يصح الوضوء؟ يقول الشافعي لا، نويت الطهارة فقط. ليش؟ قال الطهارة تطلق ويراد بها الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث لإزالة النجاسة. فأنت عندما تنوي الطهارة ماذا تقصد يحتمل، ولذلك نحن ما نعتبرها، هذا المعتمد الشافعي مذهب. الإمام النووي اسمه من هو؟ الإمام النووي، ذكروني باسمه. يحيى بن زكريا أو زكريا. الإمام النووي رحمة الله اختار الجواز، قال ليش؟ يجوز، ها؟ لكن هنا على المعتمد الطهارة للصلاة أو الطهارة لشيء آخر لا يصح إلا بالطهارة. تشترط له الطهارة، الطهارة للطواف، الطهارة لمس المصحف، يعني تلزم الطهارة لشيء لا يصح إلا بها ولا يجوز إلا بالطهارة، تشترط له الطهارة تنوي. إذن عندنا نية رفع الحدث ونية رفع الطهارة لما لا يصح إلا بالطهارة، وأساس وعلى رأسها الصلاة. هذا كيفية أخرى من كيفية أن الطهارة للصلاة، الطهارة للوضوء، للطواف، الطهارة لمس المصحف، الطهارة لحمل المصحف. هذا كيفية من كيفيات النية في الوضوء. عايز كيفيات ثانية ولا هدر بس الوضوء، أن أنوي الوضوء أو فرض الوضوء أو الوضوء الفرض مفروض أو أداء الوضوء، ها صح. هذا نية، هذا مجموعة نيات، مجموعة نيات كيفيات للنية. لكن النية الأولى رفع الحدث تصح لصاحب سمو الوضوء رفاهية الإنسان العادي، لكن لا تصح لصاحب وضوء ضرورة اللي هو عنده ثلاث بول، ثلاث حدث، ثلاث بول، ثلاث دم عند المرأة، ثلاث ريح، هذا يسمونه صاحب سلس، صاحب وضوء ضرورة. صاحب وضوء ضرورة هل حدث يرتفع؟ واحد عنده ثلاث بول، يعني ايش ثلاث بول؟ البول دائم، يعني الحدث ايش؟ مستمر. هل يرتفع حدثه؟ اصلا ما يرتفع حدثه، فكيف ينوي رفع الحدث وهو حدثه ما يرتفع؟ كيف انت بتنوي رفع الحدث وانت تقولي ان البول حقك ما ينقطع؟ او انسان عنده مرأة عندها ثلاث دم استحاضة مستمرة، هل بتنوي رفع الحدث اذا كان عندها استحاضة؟ كيف بتنوي رفع الحدث والحدث ايش؟ مستمر، ما يصلح. كذلك اللي عنده ثلاث ريح، فاضل عنده ريح مستمرة، عنده رياح غازات في البطن وعنده رياح مستمرة سلس، فينوي رفع الحدث كيف؟ يعني النية هذا ما لها، الواقع يخالفها صح؟ إذن الذي عنده صاحب الوضوء ضرورة هذا يتوضأ ضرورة، يسميه صاحب السلس وضوءه يسميه وضوء ضرورة، وغيره يسميه وضوءه وضوء رفاهية، ما في ضرورة. وضوء العالي يسميه وضوء رفاهية، وهذاك اسمه وضوءه ايش؟ وضوء ضرورة. صاحب وضوء ضرورة لا يجوز له نية رفع الحدث، أما غيره فكل النيات مقبولة منه. أنوي رفع الحدث، أنا صاحب وضوء رفاهية أنوي رفع الحدث، أو أنوي الطهارة للصلاة، أو أنوي الوضوء أو أداء أو فرض الوضوء، كله ايش؟ جائز. لكن صاحب سلس الوضوء، سلس الحدث، سلس البول مثلا، لا يجوز له أن ينوي رفع الحدث، إنما ينوي الطهارة للصلاة أو الوضوء أو فرض الوضوء نحو ذلك. هذه إذن كيفيات النية. ثم قال وتكون هذه النية عند غسل الوجه، هذا يسميه محل النية، حكم من أحكام النية، محل النية، محل النية أين محلها؟ أول ليش؟ أول العمل، مبتدئنا بالعمل في أوله، النية مبتدئنا بالعمل في أول العمل، النية محلها في أول العمل، في أول الوضوء، في أول الصلاة، في أول أيوة، في أول التيمم، في أول الغسل، في أول العمل محلها في أول العبادة، محل النية. إذن هذا ما شاء الله حكم آخر عرفنا من أحكام النية. عرفنا من أحكام النية واحد تعريف النية، قلنا النية لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا لفعله. وعرفنا من أحكام النية ثانيا حكم النية وهو الوجوب غالبا، وعرفنا من أحكام النية محل النية وهو القلب، وعرفنا من أحكام النية كيفية النية، وقلنا الكيفية تختلف بحسب اختلاف العبادة التي هي فيها، وهنا الآن سنعرف محل النية. محل النية وقلنا هو أول العبادة. أول العبادة. طيب نحن عندنا أول العبادة يعني أول الفروض. نحن عندنا الآن وضوء. ما هي أول فروض الوضوء؟ معروف، غسل الوجه. فيجب أن تكون النية هنا موجودة ولا يتخطاها. يعني ممكن تكون النية في أول وضوء، لهم يعني تفاصيل في مسألة النية مع السنن وتفاصيل، لا أريد أن نشغل عقولنا بها الآن، في المستقبل إن شاء الله. لكن لا يمكن أن يمر جزء من الفرض الأول ولا أعاني من وقت. ممكن يعني مثلا أجي عند الحنفية وما لي نية، جيت كذا من خارج بغيت بغسل أداتي وغسلت يدي الكفين بلا نية وضوء، وبعدين يعني على العادة خلت شلتي ماء وتمضمضت واستنشقت بدون نية الوضوء، وبعدين شلت الماء، ذكرت اني عند الغسل عند الوجه عند غسل الوجه، قلت والله يعني خلوه وضوء، ونويت الوضوء وغسلت وجهي وكملت وضوئي، تمام صح الوضوء لانني نويت من عند غسل الوجه. لكن لو كنت قد غسلت وجهي بعد ما غسلت وجهي، او غسلت نصف الوجه وبعد ما غسلت نصف الوجه انا اطرح الماء كذا وصلت عند الانف والفم، قلت والله خلها وضوء، غسلت الباقي بس، ما عاد رجعت مره ثانيه على الوجه، غسلت اداتي وسحت وجهي راسي وكملت، هذا وضوء صحيح؟ لا، جزء من الفرض الاول ماشي فيني ما يصح. فلا يجوز ان يكون جزء من اعضاء الفرض ليس عنده نيه، يكون من عند غسل اول جزء من الوجه، وتكون هذه النيه عند غسل الوجه، يعني عند غسل اول جزء من الوجه. قال الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا الا باطن اللحيه الكثيفه والعارضين الكثيفين. غسل الوجه الفرض الثاني من فروض الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، في قوله اذا قمتم الى الصلاه كان فيها ايش؟ عزم، اشاره الى النيه، ليس فيها نص. اذا قمتم الى الصلاه يعني عزمتم ونويتم، فاغسلوا وجوهكم. هنا الشاهد دليل على غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه، الوجه هو ما يواجه، كل ما يواجه من الظاهر فهو وجه. حد الوجه طولا من منبت الشعر إلى الذقن، من منبت الشعر غالبا إلى الذقن، منبت الشعر غالبا. ليش غالبا؟ منبت الشعر غالبا هذا المكان، لكن من غير الغالب بعض الناس منبت الشعر عندهم هنا، خلوكم مني أنا أصلع، لكن في ناس من ربهم صح، بس تقول من هنا وجه، لا إله إلا الله هذا فوق ما هو وجه، وبعضهم العكس عنده غمم هنا، فصل الشعر حقه نازل من إيش؟ الجبهة. بنقول هذا المكان اللي في ذا المكان رأس ولا وجه؟ وجه، حتى لو نبت عليه الشعر اسمه إيه؟ وجه، لكن غالبا من فين؟ الناس معتدلين، من منبت الشعر غالبا إلى منتهى الزقن، الزقن بالفتح، تعرفون زقن، تقولون نحن نقول زقن، الزقن، ما هو الزقن؟ إذا تعرفوا، تعودوا التعاريف، مجمع اللحيين، هذا اللحي العظم اللي تنبت عليه الأسنان السفلى يسمونه اللحي أو لحي، عظم هذا اللحي، هذا اللحي. فقول فلان لحي يعني يحرك لحيه كثيرة جاء من هنا، يعني العظم اسمه اللحي، ومجمع اللحيين اجتماع هنا هذا اسمه زقن. اذا من منبت الشعر غالبا الى منتهى الزقن، وعرضا من الاذن الى الاذن، فيدخل البياض اللي هنا هذا ايش من شيء تابع الوجه من هذا من الوجه. كثير من الناس يضيع يغسل هنا وذا المكان يخليه المن ها ضايع الوجه من الاذن الى الاذن، وبعضهم عشان يأكل يقول من وتد الاذن، ذا الوتد جاي من مكان هنا ان ذا المكان داخل اذا هذا البياض كل هذا داخل في الوجه. اذا هذا الوجه طولا وعرضا، والوجه معروف، لكن بعض الناس من قصر فيه وعندنا ما صرنا نعرف اللغه العربيه صار كذا، والا الوجه هذا هو الوجه، وما فيه من الشعور صرف النظر عن تفاصيل الشعور. شعور الوجه كم؟ 20 شعور الوجه. التفاصيل حتى لو ما عرفتها ها الرموش هذا الرموش الأهداب 4 والشاربان ها والسبالان اللي تحت الشاربين والعنفقة والنفكتان حول كله اثنين والوجنتان والعارضان واللحية والعذاران طويلة كله هم اللي في الوجه. هذا الشعر الشعر كله صح. يقول الشيخ علي جبل قصة الشيخ علي بكير حفظه الله قال فيه كان واحد في صنعاء يعني ما يعرف شيء ودخل مسجد الجامع الكبير وقال جلس في حلقة تعلم العلم وكذا، فجلس في حلقة من حلقات الفقه، فإذا بالفقيه هذا يتكلم عن شعور وجه، شعور وجه 20 وفصل فيها ودخل المهم يعني تفصيل الدقيق يعني. بعد ما خرج من الحلقة قال ها ان شاء الله استفدت اليوم، قال والله انا دخلت وانا اعرف وجهي وخرجت ما عاد اعرفه ما عاد اعرف وجهي كيف كنت اعرف وجهي لكذا ايوه المقصود هذا كما قال الشيخ هنا باختصار شعرا وبشرا خلاص شعر باسمائها التفصيليه كلها بالجمله شعرا غسل وجه شعرا كله تغسله تغسل البشره في وجهك وتغسل الشعر هذا يغسل وهذا يغسل وهذا يغسل وهذا يغسل ما تحته كله يغسل شعرا وبشرا شعرا وبشرا الشعر هذا الحاجبان وما تحتها ها والعيون والشعر الذي تحتها والشوارب وكل الشعر حتى العارضين واللحية إلا في استثناء في استثناء من هذا التعميم. قال إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. اللحية هي الشعر النابت على الذقن هذا اللحية، والعارضان هما الشعر النابت على العظم الذي تحت الأذن إلى اللحية، هذا عارض وهذا عارض من قبله كله بعدين في الاسم العام يسمى لحية. على كل حال اللي فوق يسمونه عذار، اللي تحت لأمام الأذن الشعر لأمام الأذن يسمونه عذار، أول ما ينبت من الشاب أنتم أكثركم تحصل العذار ظاهرة يسمونه إيش العذار، واللي تحته العارض. العارض هو اللي يكثف أحيانا صح، هذا اللي يكون كثيف أحيانا إيش العارضان واللحية، وأحيانا تكون خفيفة. إذا كانت خفيفة حكمها حكم غيرها، وجب عليك أن تغسل ما تحتها، لكن إذا كانت كثيفة غسل ما تحتها معدو غسل ده قلوه اللي إيش تخليل صح، والتخليل سنة. فإذا كانت العارضان كثيفة أو اللحية كثيفة لا يجب غسل ما تحتها، وإنما يسن. استثناء إذن ما الذي يستثنى؟ العارضين الكثيفين واللحية الكثيفة. يجي سؤال يقول لك يعني ما هو الضابط كيف نفرق نقول هذا لحية كثيفة وغير كثيفة وعارضين وعارضان كثيفان وغير كثيفين؟ الضابط هو إذا كانت البشرة ترى من تحت العارضين أو اللحية في مجلس التخاطب فهي خفيفة. ونحن جلوس الآن مجلس التخاطب هذا مجلس الكلام والتخاطب. شوف صاحبك تفكر في لعيته، الشباب قالوا ما شاء الله كلهم ماشي، البشرة موجودة صح، هذه لحية خفيفة وعارضين خفيفين، يقول يعني لازم عليك تيش تغسل. وأما إذا كانت البشرة لا ترى من تحت ليش العارضين واللحية مثل صاحبكم هذا، نقول هذا إيش كثيفة، لا يجب غسلنا تحتها وإنما يستحب التخريم. أيوة، غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، وعاد لازم يكون قيد بجبوركم في السبل المطولة من الرجل. أما إذا كانت اللحية الكثيفة في المرأة والعارضين الكثيفين في المرأة فيجب عليها الغسل على الأصل. ممكن يكون قال ممكن يكون في يعني شاد امرأة تصلها بلحية فهذه يعني من قالها تخليها تحلقها، حلقها تخليها وجب تحلق اللحية هشعار وإلا تغسل، إذا عادها بغسل اللحية وجب عليها أن تغسل ما تحتها. هذا طبعا نادر موجود لكن حقيقي موجود، لكنه شاذ نادر أحيانا سبحان الله في خلق الله. قال الثالث من فروض الوضوء، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق جمع مرفق، والمرفق هو العظم الذي يكون في مجتمع العضد والساعد، بين العضد والساعد، هذا العظم العضد وهذا العظم الساعد، والذي بينهما العظم الجامع بينهما هو المرفق، يسمى مرفق لأننا إيه نرتفق به وعيننا. شوف أنا مرتفق به الحين له أمبغى يمين أمبغى شمال، فيسمى مرفق يعني الإنسان يرتفق به ويتكي عليه. تمام، أيوة، فهذا المرفق إلى المرفقين، بمعنى مع المرفقين عند الشافعية والجمهور. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يدير الماء على المرافق، إذن مع المرفقين إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، تأتي إلى بمعنى مع، تأتي إلى من أنصاري إلى الله، إيش معنى مع إلى هنا، إن من أنصاري مع الله، من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري إلى مع الله، مع الله سبحانه. أيوة، طيب. الرابع من فروض الوضوء مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعره. مسح شيء، قال الله سبحانه وتعالى دليله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا. قال الشافعي وامسحوا، كلمة وامسحوا أمر بمطلق المسح، أمر بمطلق المسح، وإذا كان أمر بمطلق المسح إذن أي مسح يكفي، لأن الأمر هنا أمر بمطلق، في مطلق المسح، أمر بمطلق المسح، ما قال امسحوه كله، امسحوا قال، ما إذا قلت كذا مسحت ولا ما مسحت، والله قال فامسحوا برؤوسكم. إذا أنا قلت هكذا بطرف يدي فوضر شعري ما مسحت، في اللغة العربية اسمه مسح ولا ما اسمه مسح، إذا إطلاق يقول يدل على أنه الواجب مسح بعض الرأس، هذا الدليل الأول من الآية. الدليل الثاني من الآية أن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء تفيد التبعيض أي ببعض رؤوسكم، وهذه نوزع فيها الشافعي رحمه الله، الجمهور قالوا الباء ما تجيب للغة العربية للتبعيض، وهذا كلام غير صحيح، لأنه ورد عن ابن عمر أنه فهم التبعيض. ابن عمر وما أدراك ما ابن عمر، ولا ما من اللغة صحابي من أهل اللغة، فهذا يعني دليل على أن الباء تأتي للتبعيض، كون العربي هذا من العرب الأقحاح يفهم التبعيض، إذن هذا يدل على أنها تأتي للتبعيض. والشافعي بحد ذاته هو حجة في اللغة، هو إيش؟ حجة في اللغة، كلامه حجة. تعرفون شيء اسمه حجة في اللغة؟ ها؟ في أصحاب النحو مسوي لهم شيء اسمه أصول النحو، أنتوا حاسبين أصحاب أصول الفقه بس، نقول لهم أصول، أصحاب النحو سموا لهم سووا لهم أصول، في أصول الفقه وفي أصول أصول النحو. ثم تحبون النحو قد فزعتم من الملحة، تو تصلوا بالجماعة قالوا الملحة يعني تفزة وإذا جماعة شافوها صعبة الملحة، ناش أعطاكم اليوم في الأجرومية ولا في إيش فدلكم في إيش؟ طيب يلا معاي بن آج الروم. طيب ففي شيء اسمه أصول أصول النحو، في أصول النحو باب يسمونه باب الاحتجاج، يعني في اللغة العربية في النحو واللغة، يعني ما الذي يحتج به كدليل، ما الذي يحتج به كدليل على هذه اللغة، على هذه الكلمة، على هذه الجملة، على هذه العربية، على هذا الأسلوب، يسمونه باب الاحتجاج. وهذا الاحتجاج يكون له زمن معين، يعني واحد الآن بيتكلم ها وراك بوي، هذا يحتج بها ولا ما يحتج؟ كنا احنا في زمن ثاني دهين مع الحل عرب ذلك رب دهين ها، من الزمان القديم، من زمان من القرن الثاني ما يحتجون بأحد. أهل البصرة والكوفة اللي تعاملوا اللي دخلوا مع الفرس كلامهم صار معي يحتجون به، خلاص ما نعتبركم، كلامكم ما يعتبر، ما يعتد به لغة لغة عربية من ذاك الزمان، مو لزماننا ذا. الذين سكنوا المدن وكثير من ها، لكن الشافعي وإن كان في القرن في القرن الثاني متوفى سنة 400 إلا أنه كان من ممن يستثنى، جلس في هذيل 10 سنوات يدرس اللغة، فصار كلامه حجة، أي كلمة يقولها حجة عليه رحمة الله من ميزاته. طيب فامسحوا برؤوسكم، إذن هذان دليلان على أن المسح لبعض الرأس كافي. واحد مش الدليل الأول، الدلالة الأولى في الدليل، هو دليل واحد فامسحوا برؤوسكم، هذا الدليل، وجهان للدلالة. الدلالة الأولى من يذكرني؟ مطلق المسح فامسحوا، والدلالة الثانية من الباء تفيد التبعيض، صح تفيد التبعيض، دلالتان على أن المسح يكفي بعضه. هذا اللي ورد عن الشافعي بعض المسح، ما قالنا الشافعي شيء آخر غير ذا، ما قال الشافعي شيء ثاني له، بس أصحاب الشافعي الشافعية من بعد هم اللي قالوا إيش، ما دام القضية مطلقة كذا خلونا نحن نقول مطلقة على إطلاقها ولو بعض شعرة، هم قالوا كذا ولو بعض شعرة، هذا مبالغة صراحة، لكنه هو هذا المعتمد المذهب، يعني ولو بعض شعرة شلة كذا نقطة كذا قليل كذا، نشوف لك شعرة هنا موجودة خلاص كافي الحمد لله مسحت الرأس. يعني لو لقيت قطرة ما شاء الله قدها كبيرة سيل فوق طمين شعره. ها في أوجه جميلة موجودة في المذهب أحيانا تضيع، في وجه عند الإمام الماوردي عليه رحمة الله تقول أنا أقول إن هذا البعض هو ما يكفي فيه ما مسح ببعض اليد على بعض الرأس، هذا معقول يعني كذا بس مسح شلمة ومسح، هذا معقول مش شعرة ولا بعض شعرة، هذا قال له قال مسح ببعض اليد، وجه هذا موجود في المذهب للماوردي، وجه مسح ببعض اليد على بعض على جزء من الرأس، هذا معقول، هذا وجه جميل وغير راجح في المذهب. طيب وإمام البغوي عليه رحمة الله وهو أيضا من الأئمة الكبار في الشافعية يقول هذا البعض اللي قاله الشافعي لا يجوز أن يقل عن الناصية التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول ورد عنه أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، فنحن نقول لا يمكن أن نمسح على أقل من الناصية، وهذا جميل. طيب الوجوه هذا ينبغي أن نظهرها، الوجوه هذا في المذهب ينبغي أن نظهرها، فنرجح قول البغوي عليه رحمة الله اختيارا، وإلى المعتمد إيش هو الشافعي، الراجع عند الشافعي إيش، ولو بعض سعره. طيب انتوا حفظوا ولو بعض سعره وقولوا ان الشيخ يقول كذا الافضل ذاك، تمام، لكن المعتمد ولو بعض الناصية هي مقدم الرأس اسمها الناصية اللي تظهر عند بعض الناس لما تذكر العمامة، ماشي يعني ناصية، انا المشكلة الله يصلحك بتفضحني سياسي ذا صالح. ها طيب، فالناصية هي ايش، مقدم الرأس، شعر اللي مقدم الرأس لما تكون ترفع العمامة تكون ظاهر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ناصيته ظاهرة، فمسح على العمامة في حديث المغيرة، مسح على العمامة وكم مسح على الناصية وكمل على العمامة. طيب، فامسحوا برؤوسكم، لكن ما حد يقول انه هذا يكفي او الافضل او الاولى، الشافعي يقول أولى امسح على الرأس كله، لا يعني لو فعلت هذا كافي، لا تتساهلوا، لا تتساهلوا في السنة جزاكم الله خير. طيب، قال السادس غسل رجليه مع الكعبين، الخامس غسل رجليه مع الكعبين بدليل قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان، قراءة النصب وقراءة الجر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفوا أرجلكم على فاغسلوا، عطف أرجلكم على فاغسلوا، ها الآية تعرفون الآية أنتم عارفينها، طيب فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا القراءة الآن أو الكتابة ستفيدنا في الركنين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، شفتوا كيف الواو هنا عطف على ايش، على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم جاء فصل بينهم قال وامسحوا برؤوسكم، جاء ذكر مسح الرأس، ثم عاد مرة ثانية عطف على الغسل، قال وأرجلكم وأي وأغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الفتح أو بالأصح النصب، وعلى قراءة الجر جر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إما أنه على عطف على برؤوسكم فيكون كيف الأصل مسح الرجلين، مسح الرجلين هذا ما يقول به الشيعة، يقول ما تغسل الرجلين تمسح، يقول المقصود مسح الرجلين على وهي عليها أخفاف يعني الخفين، القراءة الثانية تدل على المسح على الخفين، هذا قول، والقول الآخر قالوا لا ليس المقصود بها يعني عطف على المسح، وإنما جرت جار بالجوار، الكلمة لما جاورت الكلمة انجرت يسمونه جر بالجوار في اللغة العربية، وإذا كان جر بالجوار فمعناه أنه ليست معطوفة على مسح وإنما على الغسل، لكنها انجرت بسبب الجوار، سواء كانت انجرت بسبب الجوار فيكون حكمها الغسل، أو قلنا إنها معطوفة على المسح لكن مقصود مسح على الخفين. الشاهد هنا الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الرجلين، فاغسل وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع، إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، الترتيب السادس الترتيب هكذا، أي كما ذكر السادس الترتيب. الترتيب ما معنى الترتيب؟ ها ها هل لا ها ها عدم ترتيب أن لا يقدم عضو على أن لا يقدم، هكذا يعبر معنى أن لا يقدم عضو على عضو ترتيب. طيب الترتيب عند الشافعي وعند الجمهور فرض، وما الدليل على الترتيب؟ استدل الشافعي بالآية، الشافعي عليه رحمة الله استدل بالآية، قال إن العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لغرض، لا تفرق بين المتماثلات إلا لغرض. عندنا هنا متماثلات، ثلاثة متماثلات اللي هو غسل الوجه، اثنين غسل اليدين، ثلاثة غسل ها الرجلين، غسل وغسل وغسل. ونحن عندما نرتب الأمور دائما إذا كان في ترتيب وترتيب تنظيم، فنذكر الغسل مع بعض والمسح مع بعض، كذا عادة العرب وعادة الناس ترتيب جمع المتماثلات مع بعض، ولا يفصل بين المتماثلات إلا بغرض، بغرض معين. هنا فصل الله بين المتماثلات، جاب غسل الوجه وبعدين غسل يدين، وقبل ما يأتي بغسل الرجلين جاب مسح الوجه الرأس ثم غسل، فجاء بالممسوح بين المغسولات. ولماذا يأتي الممسوح بين المغسولات؟ هذا دليل على أنه مقصود هذا الترتيب، مقصود أن يكون هنا. ولو لم يكن الترتيب مقصودا لا جمع المتماثلات المغسولات مع بعض والمسح على جنب. فهذا الاستدلال للآية على الترتيب، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمر. نقف هنا إن شاء الله، نواصل في لقاء آخر.